تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. الحمد لله الذي استوى على عرشه فوق السماء والصلاة والسلام على خاتم المرسلين والأنبياء وعلى آله وصحبه ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن مسلك خطير ألا وهو الغلو في التكفير وحذرنا من ذلك المسلك، وهو التوسع أو التسرع في التكفير، وبينا خطر هذا الأمر على دين المرء. فكما حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك فقال إن لم يكن فيه وإلا حار عليه، أي الإثم والنقيصة، أو كما فسر بعض أهل العلم رحمه الله كما نقلنا ذلك عن الإمام النووي رحمه الله من الأوجه الخمسة. وذكرنا أن التكفير الذي حذر منه الأئمة إنما هو الذي يكون بغير حق، الذي يكون بغير انضباط بضوابط الشريعة المقررة عند أهل السنة والجماعة. وأما التكفير بحق فهو من أحق الحق، وهو من أصول الدين التي لا مناص للمسلم منها ولا حيال عنها. ولكي نؤكد ونعزز ذلك الموقف نقرأ عليكم بعض كلام أهل العلم من الدرة السنية في الأجوبة النجدية المجلد العاشر، وهو في الحقيقة مليء بهذه الأقوال وفيه الحشد الكثير من تلك الأقوال عن التكفير بحق الذي يكون منضبطا بضوابط أهل السنة والجماعة. ولكن نحن نذكر نتفا لتسلية الإخوة في ذلك، وأنهم على الحق المبين، وأننا في هذه المسألة ليس كما يزعم أهل الخصام من أننا فيها من الأيتام، بل لدينا من أقوال الأئمة الأعلام، بل وقبل ذلك فيما سردناه عليكم في تلك الجلسة في ذلك الدرس من كلام سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم ومن كلام العليم العلام سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرة السنية المجلد العاشر فيما بينا لكم في صفحة 39 في رده على أحدهم وهو سليمان بن سحيم حينما أنكر تكفير الكافرين والمشركين والمرتدين، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الشيخ المجدد، يقول: وأما المسألة الثالثة وهي من أكبر تلبيسك، انتبهوا، فهذا من التلبيس الذي ولده مرجئة العصر عمن سبقهم في ذلك فيلبسون ويبلسون على الناس. يقول: أما المسألة الثالثة وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام، أن أهل العلم قالوا لا يجوز تكفير المسلم بالذنب، وهذا حق، يقول الشيخ وهذا حق، ولكن ليس هذا ما نحن فيه. قال: وذلك أن الخوارج يكفرون من زنى أو سرق أو سفك الدم، بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر. وأما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك. يقول الشيخ محمد في الصفحة التي تليها: ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك، وأنت رجل من أجهل الناس، من أجهل الناس. فهؤلاء الذين يلبسون ويلبسون على الناس ويزعمون أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بأي ذنب، نقول من الذنوب ما هو مكفر وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. لأن الشرك ذنب، كما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك. كذلك من هذه النتف التي نتحدثكم بها بإذن الله سبحانه وتعالى قبل أن نشرح في درس الليلة، يقول: جاء في الدرر السنية المجلد العاشر صفحة 39 و100، وقال الشيخ حسين والشيخ عبد الله أبناء الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في أثناء جواب لهما المسألة 11: رجل دخل إلى هذا الدين وحبه، ولكن لا يعادي المشركين، أو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال أنا مسلم ومكتوب في جوازه أنه مسلم، أو قال أنا مسلم ولكن لا أقدر أن أكفر أهل لا إله إلا الله ولو لم يعرفوا معناها، ورجل دخل هذا الدين وأحبه ولكن يقول لا تعرض للقباب، أي التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ويطاف حولها وينذر لها واشتغال بأهلها وقاطنيها، يقول: وأعلم أنها، أي هذا الرجل يقول: وأعلم أنها لا تنفع ولا تضر، ولكن ما أتعرضها، يعني بالإنكار وبتكفير فاعلين الشرك الصراح البواح. يقول: قال المشايخ أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الجواب أن الرجل لا يكون مسلما إلا إذا عرف التوحيد ودان به وعمل بموجبه وصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به، فمن قال وأطاعه فيما نهى عنه وأمر به وآمن به وبما جاء به، فمن قال لا أعادي المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال لا أتعرف أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الله، أو قال لا أتعرف للقباب، فهذا لا يكون مسلما، بل هو ممن قال الله فيهم: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، إلى آخر كلامهم رحمه الله رحمة واسعة. وأيضا جاء في الدرر السنية المجلد العاشر صفحة 50 بعد 200، قالوا: وأما قول من يقول إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره، وقائل هذا القول لا بد أن يتناقض، هؤلاء الذين يقولون لا يجوز أن نكفر من قال لا إله إلا الله لا بد أن يتناقضوا، حينما تقولون لهم: ما قولكم في الخميني مثلا؟ ما قولكم في السيستاني مثلا؟ لا يتورعون ولا يتوقفون أبدا عن تكفيرهم، وهذا حق، فهنا تناقضوا. هؤلاء أيضا يقولون لا إله إلا الله، لما كفرتموهم؟ لأنهم ارتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام أو نواقض عديدة من نواقض الإسلام، كذلك غيرهم ممن ارتكب بعض نواقض الإسلام يجب أن يكفر المسلم. قال: فمن قال إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء أو قال من أتى بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره، وإن عبد غير الله فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين كما قدمنا، ونصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة، ومع الإجماع القطعي إلى آخر كلامه رحمه الله ورحم الله علماء نجد، حيث أجادوا وأفادوا في هذه المسألة واستوعبوها من كل أطرافها، ومن شاء أن يزداد ويستزيد ويستفيد فليراجع هذا المجلد للتوحيد من الدرر السنية في الأجوبة النجدية المجلد العاشر. فهذا البيان لكي يعلم أولئك أننا لسنا من غلاة التكفيريين، وفي المقابل لسنا من المرجئة الذين يغلقون باب التكفير على مصراعيه، وكما أسلفنا يقفلونه بقفل ثم يرموه ببحر الإرجاء المتلاطم. هذا حيث أننا تكلمنا عن الخوارج في درس من الدروس، ناسب أن نتكلم عن غلاة المكفرة في درس آخر. ولما تكلمنا في درس من الدروس عن المرجئة، ناسب أن نتكلم في هذه الليلة بإذن الله تعالى وفضله ومنه وقوله في فرقة منتشرة، في فرقة في أبواب الأسماء والصفات والإيمان والكفر حائرة، ألا وهي فرقة الأشاعرة. هؤلاء الأشاعرة هم فرقة من الفرق المنتسبة للإسلام، المنتسبة لأهل السنة والجماعة. لماذا سموا بهذا الاسم؟ سموا بالأشاعرة نسبة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله رحمة واسعة، وسوف نأتي على ذكره بعون الله سبحانه وتعالى. لكن بعد أن نقدم بمقدمة لا بد منها في هذا الشأن، أن نتكلم ونطرق باب المعتزلة، لأن الأشاعرة هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أفراط المعتزلة، بل وقال غيره الأشاعرة مقاليد المعتزلة. ماذا يعني ذلك؟ أنهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعن الله المخنثين من الرجال، كما في حديث ابن عباس المرفوع. المخنثين من الرجال الذين يتشبهون بالنساء، يعني فيهم من النساء وفيهم من الرجال. فالأشاعرة كذلك فيهم من المعتزلة وفيهم من أهل السنة، أي فيهم بعض الصفات من المعتزلة، بعض الأقوال التي قاربوا فيها المعتزلة، وبعض الأقوال التي قاربوا فيها للسنة ووافقوا فيها للسنة، وكذلك هم مع الجهمية. فلا بد إذن أن نضع النقاب على الحروف التي تتعلق بماذا؟ بمذهب الاعتزال. منشأ هذا المذهب أن واصل بن عطاء كان تلميذا عند الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، فاختلف مع شيخه ألا وهو الحسن في مسألة مرتكب الكبيرة، في مسألة مرتكب الكبيرة. فلما اختلف معه في هذه المسألة جاء في الدرس الذي يليه فيما بعد تلك الجلسة التي حصل فيها الحوار، فاعتزل الإمام الحسن وجلس إلى سارية لوحده من سرايا المسجد، فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل، فسموا بالمعتزلة بالمعتزلة، فسموا بالمعتزلة بعد ذلك. ثم تعاقد هو وصهره أبي عمرو بن عبيد، ثم بعد ذلك تلاقحت تلك الأفكار فنشأ مذهب المعتزلة، الذي كما قال القاضي عبد الجبار لا يكون المرء معتزليا حتى يوافق المعتزلة في أصولهم الخمسة. أصولهم الخمسة، ما هذه الأصول التي لا يكون معتزليا حتى يوافق المعتزلة في هذه الأصول الخمسة؟ الأصل الأول تأملوا، يسمونها بأسماء حميدة حتى يمرروا بدعتهم على الناس، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان: وناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. لكن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني كما قال الفقهاء. الأصل الأول من أصولهم قالوا هو التوحيد. التوحيد ماذا يعنون بالتوحيد؟ يعنون به نفي صفات الله سبحانه وتعالى، إذ أنهم يقولون: لو قلنا بصفات الله سبحانه وتعالى سنقول بتعدد القدماء، وهذا شرك مع الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أصل التوحيد. الأصل الثاني قالوا إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد وماذا يعنون به؟ يعنون به خلود أهل الكبائر في النار أبد الآباد، وبهذا يوافقون من؟ الخوارج في تخليد أهل الكبائر في النار: الزاني، السارق، شارب الخمر، عاق الوالدين، الكاذب، إلى غير ذلك. يقولون بخلوده في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا مصادم للنصوص في الكتاب والسنة، ومصادم لاعتقاد أهل السنة والجماعة في شأن مرتكب الكبيرة. فهو إذا مات على كبيرته ولم يتب منها فهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء أدخله الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمرتكب الكبيرة إذن عند هؤلاء، عند المعتزلة، هو خالد مخلد في النار. هذا الأصل الثاني من أصول المعتزلة، وهو إنفاذ الوعيد. كذلك الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين. الفرق بين الخوارج والمعتزلة أن الخوارج يكفرون صاحب الكبيرة في الدنيا، يقولون هو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. أما المعتزلة فيقولون هو في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر. فلذلك يسمي العلماء، يسمي المعتزلة بماذا؟ يسمون المعتزلة بماذا؟ يسمونهم بقاعدة الخوارج. قاعدة الخوارج هذا هو الأصل الثالث من أصولهم، وهو المنزلة بين المنزلتين. الأصل الرابع من أصولهم وهو العدل، يسمونه بالعدل، ويعنون به ماذا؟ يعنون به أن الإنسان مخير في كل أموره وليس في شيء منها مسير، بينما أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإنسان مخير ومسير في نفس الوقت. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فجعل للإنسان مشيئة لكنها مندرجة وداخلة في مشيئة الله سبحانه وتعالى رب العالمين. الأصل الأخير وهو الأصل الخامس من أصول المعتزلة، وهو ما يسمونه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون به الخروج على الحاكم الظالم أو الجائر أو الفاسق. فهم يوافقون الخوارج في أن الإمام إذا خالف السنة وارتكب المحرمات وجار بالحكم أو ظلم فيكون الخروج عليه حين ذاك واجبا شرعيا متحكما. هذا عند من؟ عند المعتزلة، وكذلك عند الخوارج. فهذه هي أصول من؟ أصول المعتزلة. لماذا قدمنا بهذه المقدمة؟ ولماذا عرجنا بدل أن نتكلم بالأشاعرة تكلمنا عن من؟ عن المعتزلة. لما ذلك؟ لأن الذي عليه المدار والذي تنسب إليه الفرقة وهو أبو الحسن الأشعري رحمه الله رحمة واسعة، مر في أطوار في حياته، مر بثلاثة أطوار في حياته وثلاث مراحل. كما ذكر العماد بن كثير رحمه الله رحمة واسعة. المرحلة الأولى نشأ وترعرع منذ نعومة أظفاره برعاية عمه أبي علي الجبائي. هذا هو أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة في زمنه، وهو الذي يقعد ويؤصل للمعتزلة في زمنه. هذا الرجل هو عمه، أي زوج والدته، زوج والدة أبي الحسن الأشعري. نشأ أبو الحسن الأشعري في رعاية من؟ في رعاية زوج والدته الجبائي، وهذا كما أسلفنا هو شيخ المعتزلة. فنشأ معتزليا منذ صغره حتى برز في الاعتزال، بل حتى صار خطيب المعتزلة المفوض الذي لا يشق له غبار، حيث أن أبا علي الجبائي عرف بالتحصيل والتنظير، ولكنه لا يحسن الخطابة كما يحسنها من؟ ابن زوجته، ألا وهو أبو الحسن الأشعري. لأنه كما تعلمون هناك من العلماء من يفتح الله سبحانه وتعالى عليه في الخطابة والتحدث، وهناك من العلماء من يفتح الله سبحانه وتعالى وينعم عليه في التأليف والتصنيف، حتى أنك حينما تقرأ تأليفاته وتواليفه تعظم شأنه وتقول أن هذا العالم لو تكلم لأصغى له الناس جميعا، ثم حينما تسمعه في خطبة أو كلمة أو درس فتراه ليس بذلك. فهذا فضل الله يقسمه على العباد، فمنهم الخطيب المفوه، ومنهم الكاتب المصنف المؤلف الذي لا يسبق في هذا الميدان، وقليل من يجمع الله سبحانه وتعالى له بين النعمتين. فيكون في هذا الباب في صدر المتكلمين والخطباء، وفي هذا الباب في صدر الكتاب والمؤلفين والمصنفين. لذلك قال بعض تلامذة الإمام الشافعي رحمه الله: لم أرى أحدا خطابه ككتابه إلا من؟ إلا محمد بن إدريس الشافعي، إلا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. فإذا كان أبو الحسن الأشعري علي ابن إسماعيل ابن إسحاق، الذي هو من ذرية من؟ الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، كان مفوها في خطاباته، ولم يكن كذلك من؟ شيخ المعتزلة أبو علي الجبائي. فأبو علي الجبائي جعل همته في تنشئة ابن زوجته على الاعتزال، حيث أنه تفرس فيه هذه القدرة وهذه البلاغة وهذه الفطنة والذكاء. فحتى وصل إلى سن 40، عند ذلك اختلف مع شيخه وهو عمه زوج والدته الجبائي، اختلف معه في بعض المسائل. بعد ذلك أصبح الإمام أبو الحسن الأشعري في حيرة من أمره، خاصة وأن الأمر يتعلق بالدين، جنة أو نار. ثم رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبره بما يجده وبما يشعر به من حيرة عظيمة في هذه الأبواب، فقال وأوصاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسك بالسنة، بالتمسك بالسنة، حيث أنكم تعلمون أن المعتزلة من العقلانيين الذين يقدمون العقل على النقل. فأوصاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلزم السنة ويلزم النصوص، نصوص الوحيين، ولا يقدم عليهما شيئا. بعد ذلك اعتكف في بيته 15 يوما، 15 يوما اعتكف في بيته رحمه الله، يفكر ويتدارس ويتعبد الله سبحانه وتعالى ويبتهل إليه بالدعاء: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. على المسلم أن يدعو بهذه الدعوات، خاصة في هذا الزمن المتلاطم بالشبهات والمتلاطم بالشهوات. فكان يكثر الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للطريق القويم والصراط المستقيم. بعد ذلك خرج الناس في يوم جمعة على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: من كان يعرفني فهو يعرفني، ومن كان لا يعرفني فأنا فلان ابن فلان. إني أنخلع من مذهبي كما أنخلع من ردائي هذا، وخلع رداء عليه وقذفه على الناس كما ذكر ذلك الإمام ابن عساكر رحمه الله رحمة واسعة، وذكر ذلك أيضا الإمام ابن كثير والإمام البيهقي والإمام الذهبي وغيرهم، وقال: وأصير إلى مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل الإمام الفاضل الإمام الكامل، بنحو تلك الكلمات التي أثنى وأطرى بها على الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة. بعد ذلك في هذه الفترة، في هذه المرحلة من حياته، وهي المرحلة الثانية، هذه المرحلة التي تمسك بها من؟ الأشاعرة الذين نتكلم عنهم. هذه المرحلة التي اتبعها الأشاعرة كما سنأتي لذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه هي المرحلة الثانية من حياة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله رحمة واسعة. في هذا الطور من حياته هو ترك مذهب شيخه، ترك مذهب الاعتزال، لكن إنسانا نشأ على فكر معين وعلى اعتقاد معين رجحا من الزمن 40 سنة، لا بد أنه سيكون فيه بعض الشوائب المتعلقة بذلك المذهب، لا بد أنه سيكون متأثرا بعض التأثير لذلك المذهب الذي كان عليه طوال تلك السنوات العديدة والأزمنة المليلة. هذا الذي جعله يقر ويعترف بالصفات السبع من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفات الذات التي يثبتها العقل، وهي ماذا؟ صفة الحياة، وصفة القدرة، وصفة العلم، وصفة الإرادة، وصفة السمع، وصفة البصر، وصفة الكلام. هذه الصفات لله جل في علاه هي التي تسمى بصفات الذات. هذه الصفات يثبتها العقل، فأثبتها الإمام الأشعري آنذاك. وعلى وفق ذلك المنهج سار الأشاعرة إلى بعد تغيره وإلى بعد وفاته رحمه الله رحمة واسعة، صاروا على هذا المنهج أنهم يقرون بالصفات السبع من صفات الله سبحانه وتعالى، ويؤولون الصفات الخبرية، كما أنهم يردون الصفات الفعلية أو يتأولونها. الصفات الخبرية من يعطينا أمثلة من أو على الصفات الخبرية من صفات الله سبحانه وتعالى؟ نعم، السمع من صفات الذات. نعم، نعم، اليدين، نعم، القدم، الوجه، الأصابع، العين. هذه الصفات هي صفات خبرية أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه في غير ما آية، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه في غير ما حديث، بهذه الصفات الخبرية لله سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام، يد الله فوق أيديهم لما لم تسجد بما خلقت في يدي، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الصفات الخبرية لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه يقول: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، ويقول الله سبحانه وتعالى: يد الله فوق أيديهم، إلى غير ذلك من النصوص التي لا تخفى على قارئ للقرآن وقارئ وباحث في سنة النبي من عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصفات الخبرية الإمام الأشعري في ذلك الزمن في تلك المرحلة كان يؤول هذه الصفات، وكذلك الصفات الفعلية من صفات الله سبحانه وتعالى، من أمثال ماذا؟ الاستواء، العلو، نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، رضا الله سبحانه وتعالى عن أناس، سخط الله سبحانه وتعالى على أناس، غضب الله، ضحك الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث، في الحديث الذي قال: أو ما تعجبون أو ما تسألوني من ضحكي، ضحك الله سبحانه وتعالى كما في الصحيحين في البخاري ومسلم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يعجب ربنا من كذا وكذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك ربك من عبد يكون في أول الصف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذين لا ينفتون وجوههم في الصف حتى يقتلوا، إلى آخر تلك الأحاديث وتلك النصوص التي جاءت في السنة التي تثبت الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. هذه الصفات أيضا يردها الأشاعرة، يردها الإمام الأشعري في ذلك الوقت من حياته ويتأولها، فهو لا يزال فيه في ذلك الحين. دخل المعتزلة فكان يتأول تلك الصفات ولا يثبت إلا صفات الذات. لما؟ يقولون: ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الله لمخلوقاته. نقول لهم كما ذكرنا لكم في درس اللامية: الكلام في الصفات كالكلام في الذات. لما لم تنفوا أيضا الصفات السبع؟ أنتم إذا أثبتتم الصفات السبع، إذا أثبتتم الحياة لله، هل يقتضي من إثبات الحياة لله أننا نشبه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، أن للمخلوقين حياة؟ لا يقتضي ذلك، لأن حياة المخلوقين حياة تليق بهم ناقصة، أما حياة الله سبحانه وتعالى فهي كاملة، كذلك في العلم، وفوق كل ذي علم عليم، كذلك في القدرة، في الإرادة، في السمع، في البصر، في الكلام، هذه صفات الذات. كذلك في صفات الله سبحانه وتعالى الخبرية وصفاته الفعلية، يقال فيها ما يقال بالذات، نثبتها لله سبحانه وتعالى، نثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وكماله وكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى، دون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. فالإمام أبو الحسن الأشعري في هذا الوقت، في هذا الرجح من حياته، في هذا الزمن، في هذه المرحلة، كان يؤول الصفات الخبرية ويؤول الصفات الفعلية ويثبت هذه الصفات كما ذكرنا لكم. بعد ذلك هداه الله سبحانه وتعالى للطريق القويم والصراط المستقيم، طريق السلف رضوان الله عليهم وأرضاهم، حيث أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم يثبتون جميع ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم دون تكييف ودون تشبيه ودون تعطيل ودون تبديل. فصار الإمام أبو الحسن الأشعري إلى هذه المرحلة في آخر حياته، تبلورت له هذه المرحلة التي كان عليها الصدر الأول من هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما في الصحيحين. فألف عند ذلك كتاب في هذا الباب الذي أسماه بالإبانة عن أصول الديانة، بالإبانة عن أصول الديانة. هذا الكتاب ذهب الأشاعرة الذين لا يزالون على أشعرية الإمام أبي الحسن التي تركها وتنكر لها رحمه الله سبحانه وتعالى في آخر حياته، فألف هذا الكتاب. ذهب بعضهم لما لم يجد حيلة ولم يجد سبيلا في التملص من ذلك، ذهب إلى إنكار هذا الكتاب الثابت عن الإمام رحمه الله. وكما قال غير واحد من المحققين المدققين الكبار من أهل العلم الفحول كالإمام ابن عساكر رحمه الله، وكالإمام البيهقي رحمه الله، وكالإمام الذهبي رحمه الله، وكالإمام ابن كثير رحمه الله، وكشيخهم أعني الذهبي وابن كثير، شيخ من هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، أثبتوا نسبة هذا الكتاب ونسبة هذه الرسالة للإمام أبي الحسن الأشعري التي ألفها في آخر حياته، وصار فيها وصنف وأصل فيها من يؤصل من سبقه من علماء أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن سار على هديهم في مسائل الأسماء والصفات، في مسائل الأسماء والصفات، حيث أنه قبل ذلك في المرحلة التي قبل الأخيرة، في المرحلة الثانية قبل المرحلة الثالثة من حياته، سار على هدي عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي يؤول الصفات الخبرية والصفات الفعلية كما مر معنا. فبعد ذلك تملص من كل ذلك وصار بفضل الله سبحانه وتعالى عليه ومنته عليه إلى هدي السلف رضوان الله عليهم، ومات على ذلك. فنودي في جنازته في يوم موته: مات ناصر السنة، مات ناصر السنة. اليوم مات ناصر السنة، ألا وهو أبو الحسن الأشعري رحمه الله رحمة واسعة. لكن أولئك الأشاعرة لم يصيروا إلى ما صار إليه شيخ المذهب وشيخ الطائفة وهو أبو الحسن الأشعري، من ترك لهذا المذهب السقيم في تأويلات رب العالمين، تأويلات صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، إلى مذهب السلف رضوان الله عليهم. أبوا إلا المكابرة وإلا الإصرار وإلا المضي على تلك العقائد الفاسدة، سواء منها التي في الأسماء والصفات التي سقناها لكم، أو التي تتعلق في باب الإيمان والكفر. فإن الأشاعرة كما مر معنا في درس المرجع هم في باب الإيمان والكفر مرجعة، ولكنهم يختلفون. بعض الأشاعرة على مذهب مرجعة الفقهاء. من هم مرجعة الفقهاء؟ بماذا يعرفون الإيمان مرجعة الفقهاء؟ بماذا يعرفون الإيمان؟ نعم؟ اعتقاد القلب وقول اللسان، إقرار اللسان، ولا يخلون عمل الجوارح في الإيمان، في حقيقة الإيمان ومسمى الإيمان. من هؤلاء؟ مرجعة الفقهاء. هناك طائفة من الأشاعرة على هذا المنهج في باب ماذا؟ في باب الإيمان والكفر. هذه طائفة وشريحة من الأشاعرة يقولون في الإيمان أنه اعتقاد ولق باللسان، وهذا انما هو تعريف مرجئه الفقهاء. وهناك طائفه اخرى وشريحه اخرى منهم يعرفون الايمان بتعريف الجهميه، بتعريف غلاف المرجئه، بانه اعتقاد في القلب، او بانه تصديق في القلب، او بانه المعرفه القلبيه فحسب. فلا يكفر احد الا اذا جحد او استحل او كذب بقلبه. وهذا ذهب اليه من شيوخ الاشاعره في هذا الزمان، بل هو على رؤوسهم، وهو محمد سعيد رمضان البوطي. هذا عالم السلطان الذي يفتي ويرفع للطاغوتين الهالك حافظ الاسد، والذي سيهلك باذن الله سبحانه وتعالى بشار الاسد. هذا البوطي هو مفتي النظام النصيري. هذا البوطي هو شيخ من شيوخ الاشاعره في هذا الزمان، بل هو على راس اولئك الاشاعره في كل مكان. هذا البوطي يرجح ويؤكد عقيده غلاف المرجئه في الايمان، في باب الكفر والايمان هو على غلاف، على مذهب غلاف المرجئه، ويقول انه لا يضر مع الايمان ذنب. يقول الذي صدق بقلبه مهما ارتكب من النواقض، مهما ارتكب من المكفرات، لا يخرج من الإسلام، لا يخرج من الإسلام إلا إذا استحل وجحد. وما ترقيعات لبشار الأسد عنكم ببعيدة. وهذا الاعتقاد الذي هو عليه، الذي هو اعتقاد ولاة المرجئة، قد بثه في كتبه المصنفة المشهورة المطبوعة. فإذا الأشاعرة ليس موطن الخلل والزلل في اعتقادهم هو في باب الأسماء والصفات فحسب، بل هو كذلك في باب الإيمان والكفر. كذلك لهم تخبطات، ولهم شبحات، ولهم ترهات كثيرة في أبواب كثيرة من أبواب العقيدة، وليس هذا مجلس حصرها. فلو تكلمنا فيها وفي الرد عليها لاحتجنا إلى مجالس وليس إلى مجلس واحد، ولم يكفينا مجلس واحد. فمن تلك الاعتقادات الباطلة عند الأشاعرة أنهم متناقضون في باب التكفير، متناقضون في باب التكفير. تارة يقولون لا نكفر أحدا من أهل القبلة مهما ارتكب من النواقض، وتارة يقولون لا نكفر إلا من كفرنا، فهم يكفرون من كفرهم. وهذه عقيدة باطلة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر أننا لا نكفر من يكفرنا، كما هو اعتقاد أهل الباطل، كما هو اعتقاد المبتدعة. فإن الكفر والتكفير هو حق لله سبحانه وتعالى، كما مر معنا في درس غلاة التكفير. أيضا يقولون وينشرون مقولة لهم في هذا الباب، في باب التكفير، يقولون أن ظواهر النصوص أصل من أصول الكفر والعياذ بالله. أي الذي يأخذ بظواهر النصوص سيؤول به الأمر إلى كفره. فهم يعنون سلف الأمة الذين يأخذون نصوص الصفات على ظاهرها، كقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. يقولون من أخذ بهذا النص على ظاهره فهو كافر. يكفرون من يأخذ هذه النصوص على ظاهرها. أهل السنة والجماعة كما مر معنا يثبتون الصفة ويفوضون الكيفية، يفوضون الكيفية ولكنهم يثبتون الصفة، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بلسان عربي مبين. فهذه المعاني تعرف عند العرب، أي معاني الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى تعرف عند العرب. أما الكيفيات فنكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن لا نعلم الكيفيات. وعقولنا لا تستوعب تلك الكيفيات. لذلك كما روي عن غير واحد من أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله أنه لما سئل عن الاستواء الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإمام به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عن الكيف بدعة، السؤال عن الكيفيات بدعة. لكن الإيمان بالصفة وإثبات الصفة وإثبات المعنى واجب على كل مسلم. وأولئك الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون إن الأخذ بظواهر النصوص أصل من أصول الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من صفحاتهم في العقيدة أنهم لا يأخذون بخبر الآحاد في الاعتقاد. تعلمون أن السنة بعضها ما هو متواتر وبعضه ما وصل وبعضها ما وصل إلينا عن طريق الآحاد. المتواتر هو الذي رواه الجمع الغفير عن الجمع الغفير من أوله إلى منتهى، من أول إسناد إلى منتهى. وهذا الصنف وهذا القسم من السنة قليل قليل جدا، حتى قال الإمام ابن حبان رحمه الله فنفاه. وصحيح أنه موجود ولكنه قليل، ووجود التواتر اللفظي أقل من التواتر المعنوي. هناك حديث تواترت تواترا لفظيا كحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر لفظيا بهذا اللفظ أو بنحوه، وهناك أحاديث متواترة تواترا معنويا كالأحاديث التي جاءت في الشفاعة، التي جاءت في الحوض، التي جاءت في عذاب القبر، الأحاديث التي جاءت في تكبيرة الإحرام، رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وغير ذلك من مسائل الأصول أو مسائل الفروع. فهناك أحاديث متواترة جاءت إلينا من رواية الجمع الغفير عن الجمع الغفير، وهناك أحاديث جاءت إلينا عن طريق الآحاد، أي يرويها واحد عن واحد أو اثنان عن اثنين وهكذا، ما لم يبلغ حد التواتر. فالآحاد يطلق عند بعض العلماء على الحديث الغريب والعزيز والمشهور. الغريب قالوا هو الذي يرويه واحد عن واحد، والعزيز هو الذي يرويه اثنان عن اثنين وهكذا من أول إسناد إلى آخره، والمشهور هو الذي يرويه ثلاثة عن ثلاثة أو أكثر من ثلاثة، ما لم يصل إلى حد التواتر. وقال التواتر لا يحد بحد، بعضهم حده برقم معين بعشرة أو اثنى عشر أو أربعين، ولكن بعض المحدثين لم يحده بحد معين، بل ما لم يبلغ حد التواتر وهو الجمع الغفير الذي يحال أو يستبعد تواطؤه على الكلم، هذا هو يسمى الجمع الغفير الذي روايته بعضه عن بعض، يسمى ذلك الحديث حديثا متواترا. الأشاعرة لا يقبلون في الاعتقاد إلا ماذا؟ إلا بالأحاديث المتواترة. أما أحاديث الآحاد فلا يقبلون بها كحجة بماذا؟ في مسائل الاعتقاد. وهذا الأمر أخذوه ممن؟ أخذوه من المعتزلة، سبقوهم إلى ذلك من؟ المعتزلة. المعتزلة لا يقبلون في العقيدة كحجة على ذلك في تقرير مسائل العقيدة إلا بخبر متواتر، أما بأخبار الآحاد فلا يقبلون بها. لذلك جاءت تلك القوام عند المعتزلة ومن ثم عند الأشاعرة في مسائل الاعتقاد، لأنهم لا يقبلون بماذا؟ بخبر الآحاد. أما أهل السنة والجماعة فيقبلون بخبر الآحاد، سواء كان في ماذا؟ سواء كان في الأصول أو في الفروع، سواء كان في العقيدة أو في الشريعة، يأخذون بماذا؟ بخبر الآحاد إذا صح، إذا صح. فمثلا تخيل لو كنت أنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاك أبو بكر الصديق وقال لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من مسائل الاعتقاد، هل ترد عليه خبره؟ يقول لا لا أقبل هذا خبر أحد، حتى يأتيني بهذا الخبر عمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وهو إلى آخرة أم تأخذ به. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل الرسل لتعليم الناس أصول الدين قبل فروع الدين، لتعليم الناس العقائد قبل تعليمهم الشريعة والأحكام. يرسل الآحاد كما أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة، كما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، قال له وليكن أول ما تدعوه إليه ماذا؟ أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنهم أهل الكتاب. أول ما يدعوهم إليه ماذا؟ التوحيد. أول ما يدعوهم إليه العقيدة كما جاء في الحديث المتفق عليه. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله سبحانه وتعالى افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم إلى آخر الحديث. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل الآحاد إلى الناس وقامت عليهم بذلك الحجة. أرسل الرسل إلى من؟ إلى كسرى، إلى قيصر، إلى المقوقس، إلى النجاشي. أرسل إليهم، هل أرسل إليهم العدد الغفير الذي يحال أن يتواطى على الكذب، أم أرسل إليهم الآحاد؟ فهذه هي حجة أهل السنة والجماعة في الأخذ بالحديث الصحيح وإن كان من قبيل ماذا؟ خبر الآحاد. كذلك مسألة التوجه للقبلة وتغييرها من مسألة التوجه إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى البيت العتيق إلى الكعبة، بماذا ثبت؟ بخبر الآحاد. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل مسجد قباء، أتاهم من؟ أتاهم آحاد من الناس فأخبروهم بالخبر، فتوجهوا إلى ماذا؟ إلى البيت العتيق. وتحديد القبلة هو من أمور الاعتقاد. ثم نضيف على ذلك، على هذه الحجة الواضحة الصريحة في قبول خبر الآحاد حتى في مسائل الاعتقاد، نضيف عليها أن الأحكام الصلوات، الصيام، الحج، العمرة إلى غير ذلك لا تكون إلا عن اعتقاد، لا تنشأ إلا عن اعتقاد. فأنت إذا أديت الصلوات، لما أديت الصلوات؟ لأنك تعتقد أن الصلاة واجبة. لماذا كففت عن الخمر، عن الزنا، عن السرقة، عن قطع الطريق، عن عقوق الوالدين إلى غير ذلك؟ لما؟ لأنك تعتقد أن هذه الأمور محرمة إلى غير ذلك من الواجبات والمحرمات. فحتى هذه المسائل لا تكون إلا عن اعتقاد. فهل سحبتم أيها المعتزلة وأيها الأشاعرة قولكم هذا حتى على الأحكام، حتى على الفروع، حتى على الشريعة كما قررتموه وأصلتموه بمسائل الاعتقاد؟ فإن هذه الأحكام لا تكون ولا تنشأ إلا عن اعتقاد، فنحن نلزمهم بهذا. وبهذا يبطل مذهبهم بماذا؟ بأنهم لا يأخذون بخبر الآحاد بمسائل الاعتقاد. نقول لهم هذا تأصيل باطل، ويلزمكم أن تسحبوا هذه الجزئية أو هذا التفصيل الذي قلتموه على كافة ما جاء في دين الإسلام، سواء عدة من الأصول أو عدة من الفروع. فهذا أيضا من جملة اعتقادات الأشاعرة الباطلة. فبذلك تعلمون أن أولئك المرجئة، مرجئة العصر، من السذاجة بمكان، ومن السطحية في تناول الأمور والحكم على أهل البدع، من السطحية ومن السذاجة، يسألون بعض من يريدون انتحارا، هل هو على عقيدة السلف؟ هل هو في دائرة السلفيين أم لا؟ يقول له ويسألونه عن بعض الصفات، عن بعض الصفات الله سبحانه وتعالى، أين الله؟ فيقول في السماء، وهذا حق كما جاء في الحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري من حديث معاوية من الحكم السلمي. ويسألونه عن بعض الصفات الأخرى، إذا قال الله في السماء، إذا قال إن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل، إذا قال أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن أناس ويسخط على أناس إلى غير ذلك من الصفات، قالوا له أنت سلفي وأنت لا تخرج عن دائرة السلف، ويكون مصكا بالسلفية. نعم، يكونه صكا بالسلفية، ويزكونه ويجعلونه من الفرقة الناجية. لما قلنا عن ذلك أو عن هذا التفكير أو عن هذا الامتحان القاصر بأنه سذاجة وأنه سطحية؟ لما؟ لأنه كما مر معنا أن مذهب الأشاعرة ليس هو فقط في باب الأسماء والصفات، وإنما هناك أبواب أخرى أخل بها من؟ الأشاعرة. وعلى رأس وأول وأولويات تلك الأبواب باب الإيمان والكفر، فإن الأشاعرة في هذا الباب من؟ على مذهب المرجئة، على مذهب المرجئة. فنقول لأولئك الذين لا يحسنون امتحان الناس، يا باغي القوس بغيا لست تحسنه، لا تفسدنها، واعطي القوس باريها، واعطي القوس باريها. فنحن لا نحكم على الرجل بأنه من الفرقة الناجية، وأنه ليس من الأشاعرة، وأنه ليس من أهل البدع والأهواء، حتى يقول بما يقول به أهل السنة والجماعة في كل هذه الأبواب، وليس فقط في باب الأسماء والصفات. وختاما، لا يسعنا إلا أن ننصح أولئك الذين يذبون وينافحون عن مذهب الأشاعرة وإن بدا عوارف، ويكابرون ويستمرون على غيهم في ذلك المسلك. لما؟ لأنه من أعظم المذاهب الإسلامية انتشارا في العالم الإسلامي كله، بل وفي غير العالم الإسلامي من ديار الكفر الأصلي كأوروبا وأمريكا وغيرها وغيرها وروسيا. مذهب المسلمين السائد الظاهر هو مذهب الأشاعرة، إلا الغرباء الذين يتمسكون بمذهب أهل السنة والجماعة، بمذهب السلفية الحق، الذين يكونون على منهج سلف الأمة رضوان الله عليهم، على منهج القرون الأول، القرون المفضلة. فننصح أولئك الذين يثبتون على تلك الضلالة وعلى تلك الغواية، ننصحهم بأئمة المذهب نفسه، إلى ماذا صار حالهم؟ وبما ختم لهم؟ كيف أنهم بعد تقصيرهم وتقعيدهم وحوارهم ومناظرتهم على هذا المذهب الباطل وهو مذهب الأشاعرة، في آخر أمرهم تركوا تلك الأشعرية وصاروا إلى منهج أهل الحق، وعلى رأسهم إمام الطائفة التي تنسب وتسمى الطائفة باسمه، وهو الإمام أبو الحسن الأشعري، كما مر معنا في آخر حياته صار إلى مذهب السلف، وصنف الإبانة عن أصول الديانة وغير ذلك من بعض المصنفات. كذلك على رؤوس أولئك الأئمة الإمام أبو بكر الباقلاني رحمه الله رحمة واسعة، كان من أئمة الأشاعرة، ثم في آخر المطاف صار على مذهب أهل السنة والجماعة وقال من جرب مثل تجربتي خبر مثل خبرتي أو بنحو هذه الكلمة. كذلك من أولئك الأئمة الفحول الإمام أبو حامد الغزالي حجة الإسلام المتوفى 505 للهجرة. هذا الإمام كان من أئمة الأشاعرة، ثم أيضا صار جمع بين مذهب الأشاعرة ومذهب الصوفية، وغالبا ما يتوافق هذين المذهبين، لأن الأشاعرة يكون في الاعتقاد ويكون كمنهج، أي منهج ويكون في المنهج السلوكي والذوقي ونحو ذلك، يكون ماذا؟ التصوف. فغالبا ما يجمع الأشعري بين الأشعرية والصوفية. فالشاهد من هذا الكلام هذا العلم، هذا الإمام أبو حامد الغزالي في آخر حياته ترك الأشعرية وترك التصوف الصوفية وصار على مذهب أهل السنة والجماعة، صار على مذهب صدر الأمة، صار على مذهب السلف رضوان الله عليهم، ومات رحمه الله والبخاري على صدره، صحيح البخاري على صدره، حيث ترك العقليات وصار إلى الأخذ بالسنن عن رسول رب العالمين خير البريات صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من أئمتهم الكبار إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله رحمة واسعة، كان من أئمة الأشاعرة وكان من الذين يوصلون لهذا المذهب ويدعون لهذا المذهب ويخطبون الخطابات الكثيرة ويدرسون الناس على وفق هذا المذهب، أعني به مذهب الأشاعرة. مرة كان على المنبر يحدث الناس فسئل عن استواء الله سبحانه وتعالى، عن مسألة علو الله سبحانه وتعالى، كما نقل ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب العلو، وصحح إسناد هذه القصة الشيخ الألباني. سئل رحمه الله عن مسألة علو الله سبحانه وتعالى، فأخذ بشقشقات الأشاعرة وأخذ يتكلم يمنة ويسرة ويقول كان الله ولا شيء قبله، يعني بذلك ويعني الأشاعرة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى كان موجودا قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى يخلق العرش، فكيف نقول أن الله استوى على عرشه؟ هكذا يزعمون، يقولون أن الله سبحانه وتعالى على ما كان عليه قبل أن يخلق العرش، ونحن نجيبهم بالنصوص الشرعية ثم استوى إلى السماء. فالله سبحانه وتعالى لما خلق عرشه استوى عليه وهو الذي أخبرنا بذلك، فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق قبل أن يخلق الخلق. رزق من؟ لما خلقني وخلقك رزقنا الله سبحانه وتعالى، والرزاق صفة من صفات الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا جميعا. كذلك صفة العلو لله سبحانه وتعالى صفة من صفاته قبل أن يخلق العرش، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى على العرش بعد أن خلقه. فالشاهد هذه حجة الأشاعرة، فتكلم بها من؟ أبو المعالي الجويني، فقال له الإمام أبو جعفر الهمداني دعنا من كل ذلك وتعال إلى المسائل الضروريات، الضروريات أي التي تعلم بالفطرة، التي فطر الناس على اختلافهم لا يخالفون فيها، تعال إلى الضروريات. قال له إذا توجه العارف بالله إلى الله ودعا الله وقال يا رباه، إلى أين يتوجه؟ بكليته إلى أين يتوجه؟ بيده حين يرفعها، أيرفعها إلى السماء أم ينزلها إلى الأرض؟ أم يتوجه يمنة؟ أم يتوجه يسرة؟ أيتوجه حينما يدعو الله؟ أي إنسان، أي مخلوق إذا يدعو الله سبحانه وتعالى لا يتوجه إلا إلى العلو، لا يتوجه إلا إلى العلو، ولا يرفع يديه إلا إلى العلو. وهذه من الفطر التي اتفقت عليها الخلائق، أنهم يتوجهون بكلياتهم إلى العلو حينما يدعون الله سبحانه وتعالى يا رباه يا الله، يتوجهون إلى العلو بفطرتهم، وهذه الفطرة لا يخالف فيها أحد. فبهذه الحجة احتج الإمام الهمداني، لذلك كان الأئمة يقولون نموت على ما مات عليه عجاز أهل النيسابور، أي أصحاب الفطرة السليمة التي لم تلوثها، التي لم تلوثها العقليات ولم تلوثها هذه التقعيدات التي هي نتاج للأفكار اليونانية وغيرها الدخيلة على الإسلام. فبعد ذلك، عند ذلك، قال الإمام أبو المعالي الجويني ونزل من على المنبر وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فجلس بعد ذلك في حيرة من أمره، بعد ذلك صار في كل المسائل على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وترك هذا المذهب الباطل، مذهب الأشاعرة، وصار إلى مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلفية الحق. كذلك من أولئك الأعلام، من أولئك الأئمة الفحول الذين أصلوا وقعدوا لمذهب الأشاعرة ثم تابوا بعد ذلك، الإمام فخر الدين الرازي، فخر الدين الرازي صاحب التفسير المعروف. فهذا الإمام كان أشعريا وكان عقلانيا إلى آخر حياته، كان في حيرة من أمره حتى صار إلى مذهب السلف، ونهى تلامذته أن يصيروا إلى العقليات وأن يقتحموا ويدخلوا إلى علم الكلام، وهو علم الفلسفة وعلم العلم الذي يقدم العقل على النقل. لذلك كان يقول أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة النعمان، يقول جهل الكلام علم وعلم الكلام جهل، جهل الكلام علم وعلم الكلام جهل، أي من يدخل في هذه الأبواب، أبواب العقليات والفلسفة والتمنطق، كما قالوا من تمنطق تزندق، من تمنطق تزندق، يؤول به الأمر إلى إنكار كثير من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، لا سيما في مسائل العقائد، مسائل العقائد. فالإمام الفخر الرازي، فخر الدين الرازي، يوصي من بعده أن يترك هذا المسلك الذي سلكه، أن يترك هذا المسلك الذي سلكه، وأن لا يدخل إلى علم الكلام، ولا يقتحم ولا يخوض في هذا البحر اللجي من الشبهات الذي خاضه هو بنفسه. فاسأل به خبيرا، اسأل به خبيرا. هذا المنهج، هؤلاء أئمة المنهج، أو هؤلاء بعض أئمة المنهج البارزين، قد نصحوا بهذه النصائح وساروا وصاروا إلى ما صاروا إليه في ختام حياتهم، في ختام حياتهم. فهم يقدمون تجربتهم هذه على طبق من ذهب إلى كل من يتمذهب بمذهب الأشاعرة. هؤلاء هم الذين سبقوكم إلى هذا الطريق، فعلموا يقينا أنه مسدود في آخره، أنه مسدود في آخره، علموا أنه طريق لا يؤدي إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، بل يؤدي إلى أن تتفرق بك السبل، كما نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. هذا ما تيسر إعداده وإراده، ومن أراد الهداية فيكفيه ذلك، وأما من أراد الغواية فلا يكفيه كل ذلك. وكما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم.